أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل يجوز للمرء أن يسمي مولودة إيمان وغير ذلك من الأسماء التي فيها تزكية؟ لا نعلم مانعا من تسمية إيمان، لا نعلم ما يمنع من هذا، والأصل الإباحة، ليس به تزكية، هذا اسم. نعم.